رحلت عن الحياة إلى الحياة شهيدا حاز كل المكرمات، رحلت حبيبنا في الله يوما كيبا للنفوس المؤمنات. رحلت عن الحياة إلى الحياة شهيدا حاز كل المكرمات، رحلت حبيبنا في الله يوما كيبا للنفوس المؤمنات. فدى الزرقاء نلت اليوم أجرا وكل يومه لا شكات، دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة. فدى الزرقاء نلت اليوم أجرا وكل يومه لا شكات، دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة. ويفرح كافر بالله فيه ويشقى جاهل بالمجريات، وأما الأدعياء فهم غلاة فوالوا كل زنديق وعاتي. فقولوا للعادي إن تكونوا فرحتم يومكم فغدا سياتي، لدينا ألف ألف ثم ألف من الأسد العصورة آتياتي. فقولوا للعادي إن تكونوا فرحتم يومكم فغدا سياتي، لدينا ألف ألف ثم ألف من الأسد العصورة آتياتي.